القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. ما معنى قول الله تبارك وتعالى والرجز فاهجر؟ الرجز في هذه الآية الشرك, فالله أمر نبيه أن يهجر الشرك يتركه, والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لأمته, إلا ما اختصه الله به من أوامر وهي محدودة قليلة, وإلا فجل أو كل ما أمر الله به نبيه فهو أمر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم معه. القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني.